بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتوحد بالبقاء والكبرياء والعز والجلال والبهاء، والمتفرد بالإنشاء والإيجاد، المتعالي بعزه وقهره عن الأنداد والشركاء والأضداد، المتنزه بجلاله وكماله عن الصاحبة والأولاد والآباء والأجداد، الغني الذي كل غني إليه فقير وكل عسير عليه يسير، والباقي ملكه على الآباد، قسم خلقه إلى شقي وسعيد ومقبول وطريد، فلا معاصيهم تنقص ملكه ولا طاعتهم تزيد، فله الملك التام بخلقه والانفراد، رافع السبع الشداد وجاعلها عالية بغير عماد، ومزينها بكل كوكب نير وقاد، ووضع الأرض للمهاد وثبتها بشوامخ الأطواد، ومبدع المطلوب والمراد، الكريم الذي من أقبل إليه تلقاه، ومن لاذ بحماه حماه ووقاه، ومن توكل عليه كفاه وآواه، وبابه محط الركاب ومناخ العباد، خزائنه ملأى فلا تغيضها النفقات، سمعه قد وسع جميع الأصوات، وبصره قد أحاط بجميع المرئيات، وفي ميدان حبه مسابقة الزهاد، يحب السائلين وينيل الطالبين، وعنده مطالب الداعين ومآل القصاد، فسبحانه من إله يسمع أنين المذنبين في حنادس الظلام، ولا تختلف عليه اللغات بأي كلام، وإليه ترجع الأمور والأحكام، ويعلم سر القلب وباطن الاعتقاد، أسبل ذيل ستره على العاصين، وجاد على السائلين، فزادهم فوق المراد، وغمر الخلق بإحسانه، وأعطاهم من كرمه وامتنانه، ولم يخف من النقص والنفاد، أحمده على نعم كثيرة التعداد، وأشكره وكلما شكر زاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا انقضاء لملكه ولا نفاد، شهادة أرجو بها النجاة من هول يوم يشيب هوله الأولاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخلاصة العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة تتعاقب إلى قيام الأشهاد وخروج الأموات ليوم التنادي، وسلم تسليما. إخواني، هذا شهر رمضان قد عزم على الانصراف والانصرام، ونوى النقلة عنكم والرحيل بعد المقام، وهو شاهد لكم أو عليكم بما أودعتموه عند الملك العلام. ترحل الشهر والهفاه وانصرما، واختص بالفوز في الجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكثرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد، فما تراه يحصد إلا الهم، إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره، و وبحبل الله معتصما. إخواني، هذا شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، طالما عمرت به القلوب ودرست به معالم الذنوب والآثام. وقد كان لكم نعم الضيف، فهل أضعتم حقه أو قمتم بما يجب له من الإكرام؟ فلعل المسوف بالتوبة فيه لا يدركه بعد هذا العام، والمغتر بالإمهال لا تمهله المنون إلى استكمال التمام، فيندم حيث لا ينفع الندم، ويتأسف على التفريط إذا زلت به في القيامة الأقدام. فاستدركوا رحمكم الله ما قد مضى بما بقي، فإنما الدنيا كمثل المنام. يا غافلا وليالي الصوم قد ذهبت، زادت خطاياك إف بالباب وابكيها، واغنم بقية هذا الشهر تحظى، فما غرسته من ثمار الخير تجنيها، وتب لعلك تحظى بالقبول عسى، عسى أن تبلغ النفس بالتقوى أمانيها. وقل إلهي، أنا العبد الذليل وقد أتيت أرجو أجورا، فاذ راجيها، فلا تكلني إلى علمي ولا عملي، واغفر ذنوبي، فإني غارق فيها. عباد الله، ماذا فاته من فاته خير رمضان؟ وأي شيء أدرك من أدركه فيه الحرمان؟ كم بين من حظه فيه القبول والغفران، وبين من كان حظه فيه الخيبة والخسران. رب قائم حظه من قيامه السهر، وصائم حظه من صيامه الجوع والعطش. متى يغفر لمن لا يغفر له في هذا الشهر؟ متى يقبل من رد في ليلة القدر؟ متى يعتق من لم يعتق في آخره من النيران؟ متى يربح من كان حظه فيه الخيبة والخسران؟ فوا أسفا لهذا الغبن أن ترى المجتهدين قد بادروا الأوقات، واجتهدوا في الطاعات، وضوعفت لهم الحسنات، وأنت مكب على الغفلات، ومنهمك في البطالات. أما يأني لك أيها المسكين أن تتوب؟ أما يأني لك أن تقلع عن المعاصي وتؤوب، وتستدرك ما فات بما بقي من إصلاح العيوب؟ فيا هذا تدارك مواسم الغفران، واجتهد في بقية شهر رمضان، فلعلك لا تدركه في الزمان الثان. نكس الرأس تنكيس ندمان، وقف على باب المولى وقل يا صاحب الإحسان. عبدك الضعيف أسير العصيان، وحليف الهموم والأحزان، قد انطرح بين يديك واستكان، يستقيلك من الذنوب والعصيان، فأنت المعروف بالفضل والامتنان. إخواني، إن شهر رمضان قد قرب رحيله، وأزف تحويله، وهو ذاهب عنكم بأفعالكم، وشاهد عليكم غدا بأعمالكم. فيا ليت شعري ماذا قد أودعتموه، وبأي الأعمال ودعتموه. أتراه يرحل حامدا صنيعكم، أو ذاما تضيعكم؟ ما كان أعظم ساعاته، وما أحلى طاعاته، كانت لياليه عتقاء ومباهات، وأسحاره أوقات عبادة ومناجات، ونهاره زمان قربة ومصافات، وساعاته أحيان اجتهاد ومعانات. فبادروا رحمكم الله هذه الليلة أو هاتين الليلتين بالأفعال الزكية، قبل فوات البر ونزول البرية. إخواني، كم من أناس صلوا معكم في أول الشهر التراويح، وأوقدوا في المصابح طلبا للأجر المصابيح، اقتضمهم قبل إتمامه الصائد فقهروا، وأثرتهم المصائد فأسروا، ولم ينفعهم المال والآمال لما قبروا. أدارت عليهم المنون رحاها، وأحلت وجوههم بالثرى فمحاها، فأعدمتهم صوما وفطرا، وزودتهم من الحنوط عطرا. وهذه حالك يا من لا يعقل أمرا. إخواني، بادروا بالأعمال الصالحة قبل غلق الباب، وسلوا مولاكم قبول المتاب، ولزوم طريق الحق والصواب، ولازموا العكوف على الباب، وأكبوا على تلاوة الكتاب. فهذا شهر رمضان قرب رحيله، وأزف تحويله، ولم يبق منه إلا قليله. فاستدركوا رحمكم الله بقية هذه الأيام، وقوموا بما يجب له عليكم من واجب الإكرام، فإن شهركم قد عزم على الرحيل بعد المقام. كان فخرا للواصفين، وروضة للمتقين، وفرصة للعاملين، فكونوا له مودعين، وللعبرات على فراقه مسبلين. دهاك الفراق فما تصنع، أتصبر للبين أم تجزع؟ إذا كنت تبكي وهم جيرة، فكيف تكون إذا ودعوا؟ اللهم، يا من ظهرت معرفته للقلوب، ويا من هو المرجو في الأمور والمطلوب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتؤمن بها مرهوبنا، وتكشف بها كروبنا، وتحصن بها فروجنا، وتنيل بها مطلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتجبر بها كسرنا، وتلم بها شعثنا، إنك رؤوف رحيم. اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، وأطمعهم دوام إفضالك، ومدوا أيديهم إلى كرم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. اللهم اغفر لنا ذنوبا قطعتنا عن بابك، وجد علينا وهب لنا ما وهبته لأحبابك فأنت أكرم الأكرمين. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين.